بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الخرافي السنن الامام ابن ماجه رحمه الله وقراءتنا في كتاب الجهاد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله: باب الخديعة في الحرب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن غمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. نعم، خدعة أو خدعة أو خدعة مثلثة. نعم، وليس فيها أن الإنسان يخدع فيما لو عاهد، ولكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الحرب يستعمل الأمير ما يخدع به العدو من طرق القتال والتورية وغير ذلك، لا أنه يعقد معه عقدا ثم يخونه، فهذه خيانة، وهذه لا تكون أبدا، لا تكون. يعاهده ثم يخدعه، هذا لا يجوز، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول الحرب خدعة، أي في الحرب يشرع الإمام أن يستعمل من أنواع التورية ومن الأساليب ما يستعمل حتى يري عدوه قوته، أو حتى يقوم بعمل كمين له ويتغلب عليه. هذا استعمله النبي والصحابة في حروبهم. نعم. ومن هنا كانت الحيل المشروعة، من هنا كانت مشروعية أيضا الحيل المشروعة. فلو احتال الإنسان حيلة لحق، لأخذ حق أو لإظهار حق، استعمل حيلة مشروعة فلا بأس. نعم. قال رحمه الله: باب المبارزة والسلب. قال حدثنا يحيى بن حكيم وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء قال وحدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم الرماني قال أبو عبد الله هو يحيى بن سعيد هو يحيى بن الأسود عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذه الآية في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى قوله الحرير، في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة اختصموا في الحجج يوم بدر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العميسي وعكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن ابن سامورة بن جندب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل فله السلب. فدل هذا على مشروعية المبارزة في القتال، وهي ما تكون في أول القتال، وكذلك ما يتعلق بالسلب، وهو متاع المقتول. فمن قتل قتيلا فلو سلبه، أي له متاعه، أي له متاعه، يأخذ متاعه، ويكون هذا نافلة له، وهذا من باب التشجيع. وقد اختلف أهل العلم في السلب هذا، هل يلزم له إذن الأمير أم لا؟ يعني إذا قال الأمير قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه، فيكون من قتل قتيلا فله سلب، هل لابد من تنبيه الأمير على هذا؟ أو لو قتل قتيلا ولو لم ينبه الأمير لو انقتل قتيلا فيأخذ سلبه من غير رجوع إلى الأمير. قولان لأهل العلم، والراجح أن من قتل القتيلة فله سلبه، لأن هذا حكم النبي إلى يوم القيامة، فلا يحتاج إلى حكم الأمير، لا يحتاج هذا إلى حكم الأمير. فمن قتل قتيلا أخذ متاعه، هذا غير الغنيمة التي تكون نافلة خاصة له، وهذا من باب التشجيع على القتال. نعم. قال رحمه الله: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال حدثنا الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب النساء والصبيان، قال هم منهم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا وكيع عن عكرمة عن عمار عن أبي قال غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا ماء لبني فزارة فعرسنا حتى إذا كان عند الصبح شنناها عليهم غارة، فأتينا أهل ماء فبيتناهم فقتلناهم 9 أو 7 أبيات. قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق فنهى عن قتل النساء والصبيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن عبد الله بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأفرجوا له فقال ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل، ثم قال لرجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول لا تقتلن ذرية ولا عسيفا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رواح بن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو بكر بن أبي شيبة يخطئ الثوري فيه. دل هذا على جواز تبيت الكفار، أي أنه يبيتون ليلا ويغار عليهم من غير إذنهم فيصابون ليلا، هذا معنى يبيتون أي أنهم يصابون بالليل، وهذا لمن بلغتهم الدعوة، فمن بلغته الدعوة جاز للإمام أن يعلمه أولا، أن يعلمهم أولا، وجاز لهم أن يشن عليهم الغارة وهم أمنون كما حصل مع بني المصطلق. طيب إذا بيتهم ليلا وقاتلهم، هنا لا يؤمن من قتل النساء والولدان، فقد يقتل المرأة ويقتل الصغير ويقتل كذا، فهذا فيه رخصة لأن المسلمين ما قصدوا قتل النساء، إنما وقع قتل النساء تبعا من غير قصد، وقع قتل النساء قصد وهكذا من غير قصد. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان كما جاء في الحديث الآخر لما رأى امرأة مقتولة فنهى النبي عن ذلك. إذن ينهى عن قتل المرأة وعن قتل الصغير والشيخ والصومعة وكذا إلا إذا حصل تبييت لهم، فإذا حصل تبييت لهم فلا يستطيع المسلمون التمييز، فيكون هنا قتل النساء أو الولدان وقد وقع تبعا وليس أصالة، ونحن نعلم القاعدة أنه إيه يثبت تبعا ما يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما يثبت استقلالا. ومن هنا أيضا شرع أيضا قتل من تطرس بهم الأعداء، فإذا تطرس الأعداء بالنساء تطرس الأعداء بالولدان وليس بينهم إلا بقتلهم قتلوا، وليس المقصد قتل النساء والولدان ما قتل المشركين أو قتل الأعداء، ثم لما تطرسوا بهؤلاء وقع ذلك أيضا تبعا. لكن ما الحكم لو تطرسوا بمسلمين، لو تطرسوا بمسلمين ما الحكم؟ نفس الحكم، فإذا كانت المصلحة أن يقتل هؤلاء المشركون وأن تفتح ثغرة ولكنهم تفرصوا بالمسلمين فإنهم يقتلون ولا يكون قصد المسلم قتل أخيه، لما قصد المسلم قتل المشرك قتل العدو، ثم إذا وقع ذلك تبعا فإنه لا بأس به. ولهذا لا يتعمد الإنسان أن يقتل مسلما، لا يتعمد أن يقتل مسلم، لكن لو وقع قتل المسلم تبعا فحينئذ إيه؟ فحينئذ لا بأس. طب هل يجوز أن يستدل واحد من هذا على جواز قتل الإنسان لنفسه بمسألة التطرس؟ نقول لا، هذه مسألة وهذه مسألة. هل المتطرس بهذا قتل نفسه؟ ما قتل نفسه، إنما قتله غيره. أما مسألة قتل النفس أن يقدم الإنسان على قتل نفسه بنفسه، يقتل نفسه بحديدة سكين برصاصة بقنبلة بغير ذلك، هذا كله لا يجوز، ويكون الإنسان في هذه الحالة قاتل للنفس. حتى ولو قال هذا من باب جهاد في سبيل الله، هذا من باب إحداث النكاح العدو، هذا من باب تقديم الرأي والعقل على النص وليس من باب تقديم الشرع. وإلا لو بقيت 1000 سنة إلا 50 عاما تبحث في نصوص الشرع على جواز قتل الإنسان لنفسه لن تجد، لن تجد إلا الشبهات، وما أكثر الشبهات، في كل مسألة تجد فيها الشبهات، لكن كنص لا يوجد، بل النصوص على خلاف هذا. ولا تقتلوا أنفسكم القاضية ولا يستثنى شيء، وحديث النبي عند البخاري حديث زيد بن خالد من قتل نفسه، وحديث أيضا قتل عامر بن الأكوع لما أراد أن يقتل عدوه فجاء السيف فارتد عليه فقتل، فقال الصحابة حبط عمله. ما في حديث أبدا، ما في حديث، ما نشر هذه الفتوى إلا الحزبيون والحركيون الذين يفتون بقتل أبناء المسلمين، أما أبناؤهم ففي الحفظ والصون ما نجد أبناء لهم ولا نجدهم هم أنفسهم يقاتلون يقتلون أنفسهم، إنما يفتون أبناء المسلمين فيحصل قتل أبناء المسلمين، وتبكي النساء وهم يقطفون الثمرة ويبينون أنهم مجاهدون في سبيل الله وفعلوا وفعلوا، وإنما ذلك بالتضحية بأبناء المسلمين لا بأبنائهم. ألا يعقلون يا إخوان؟ ألا يعقل الناس؟ أنا أفتي وابني في أحضاني، والمفتى يقتل مساء ثم أبشري يا أمة الله ولدك سبقك إلى الجنة، كما حصل في ربعة، يقتل الواحد ثم يتصل صلاح الصاوي المحرف هذا المخرف المبتدع يتصل على أهله، أبشر يا رجل أبشر، ابنك ما ماتش، ابنك شهيد إن شاء الله أبشر، وانت ابنك فين يا حاج صلاح؟ فين ابنك يا حاج صلاح؟ فين؟ أين ولدك؟ أين زوجك؟ أين ابنتك؟ أين أنت؟ أين أنت؟ كلكم أين ذهبتم يوم انفضاض الميدان؟ أين ذهبتم؟ هربتم وتركتم أبناء المسلمين بعد الفتية الباطلة والفتاوى المنحرفة؟ فلا يوجد أبدا دليل على هذا. فالاستدلال بالتطرس أو الاستدلال بمسألة انغماس في العدو ويقول هذا لا شك أنه سيهلك فكونه انغمس هذا دليل على كذا، نقول لا، الانغماس أيضا إنما قتل بيد غيره، ما قتل بيده، إنما قتل بيد غيره، ولهذا قد ينجو. وقد حصل في بعض المرات ما يقتل نفسه إنما يقتل عدوه، صحيح إن الغالب أن يقتل، لكن هذا جهاد وبطولة وشجاعة أذن بها الشارع، لكن أن يقتل نفسه وقد صانها الله عز وجل، ده يباح لك أن تنطق بالكفر حفاظا على نفسك، وما ذلك إلى الحفاظ على نفسك إذا كان قلبك مطمئنا بالإيمان. ولهذا هذه الفتاوى الحمد لله لا تأتي من العلماء أبدا، ما أفتى بها ابن باز، لا من المسائل المعاصرة يعني، لا أفتى بها ابن باز ولا أفتى بها ابن عزيمين ولا أفتى بها العلماء الكبار، ما أفتوا بها، ولا أفتى بها الألباني ولا أفتى بها أحد من هؤلاء، هذا قتل للنفس. إنما يفتي بها مين؟ يفتي بها الحركيين ويفتي بها الحزبيون الذين تسأل واحد بأن العلماء حرموا ذلك وقالوا هذا قتل النفس. يقول واحد هذه جليطة، محدث مصر يقول هذه جليطة، وواعظ مصر يقول هذا كذب على الله ورسوله، هذا كذب على الله ورسوله اللي يقول ان هذا قتل نفسي وان هذا كذا، هذا كذب على الله ورسوله، كذب على الله ورسوله. والاخر يقول هذه جليطة. طب هذه جليطة شيخك يفتي بهذا، ماذا تقول؟ شيخك صاحب جليطة؟ يقال جليطة يعني حتى ما يقال مثلا ننظر أدلة هؤلاء وماذا وما الذي عندهم وكذا ونقش أدلة. نعم نعم لو تفرس مسألة البغاة هذا يصنع معهم كما قلنا ولي الأمر يزيل الشبه عندهم، فإذا لم تزل الشبه عندهم أو أصروا على القتال قاتلهم ولي الأمر. إن تطرسوا بالصغار حاول أن ينزع منهم الصغار والنساء ولا يقتلهم، فإن لم يكن إلا بذلك خلاص. يعني القاعدة ما هي؟ إذا شرع القتال فلا شيء عليك خلاص، إذا شرع القتال خلاص، لكن الإثم إن تجاوزت، الإثم إن تجاوزت. مثل المرأة لو تعمدت قتلها، يعني مثلا لو أغار المسلمون على هؤلاء وهم أمنون، قلنا بالنسبة للنساء يغفر في هذا لأنه يقع ذلك تبعا. طيب لو قابلتك امرأة في الشارع في الطريق تقتلها؟ لا لا تقتلها، فالنبي قد نهى، ولهذا ابن ماجه هنا ذكر الأحاديث هذه مع تلك. نعم إذا المرأة حرمت لا، هذا هذه الحصانة من الشارع للمرأة أو للشيخ أو لكذا، هذه الحصانة ما لم تتعدى، فإن حاربت المرأة أو حارب الشيخ فإنه يقتل وإنها تقتل، لكن الكلام في المرأة التي تكون في بيتها، في الشيخ الذي يكون في بيته، في العابد الذي يكون في صومعته، لكن إذا خرج العابد أو خرجت المرأة لتقاتل لا خلاص هذه تقتل. نعم. قال رحمه الله باب التحريق بأرض العدو. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى، فقال ائتبنا صباحا ثم حرق. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا قال أتي أبنى قال أتي أبنى صباحا ثم حرق، اسم موضع يعني. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نقل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نقل بني النضير وقطع، وفيه يقول شاعرهم فهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. نعم، يعني أن هذا التحريق أيضا لو كانت تحصل به النكاية في أرض العدو واحتاج المسلمون إلى ذلك فلا بأس إن شاء الله، هذا لا بأس. نعم. قال رحمه الله باب فداء الأسارى. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن إكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفلني جارية من بني فزارة من أجمل العرب عليها قشع لها، فما كشفت لها. قال إيه؟ عليها قشع. قال في آية تانية هنا آية. فنفلني جارية من بني فزارة من أجمل العرب عليها قشع. نعم. لها. نعم. فما كشفت لها من ثوب حتى أتيت المدينة، فلقياني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: لله أبوك، هبها لي. فوهبتها له، فبعث بها ففاد بها أسارى من أسارى المسلمين كانوا بمكة. القشع يعني الفرو، الفرو يكون عليها. نعم. قال رحمه الله: باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ذهبت فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون، فما حكمه؟ أخذ العدو من المسلمين شيئا ثم ظهر المسلمون عليه، فهذا هل يدخل في الغنيمة أم لا؟ صاحبه يرجع إلى صاحبه، إذا علم صاحبه يرجع إلى صاحبه. فإذا غنم المسلمون غنيمة وكان فيها شيء مما استولى عليه المشركون عرف صاحبه فإنه يرجع فيه إلى صاحبه، أما إذا ما عرف صاحبه فإنه يدخل في الغنيمة. نعم. نعم. كيف يعني؟ كله يرجع، طالما عرفنا، طالما عرفناه انه لفلان يرجع اليه. قال رحمه الله: باب الغلول. قال حدثنا محمد بن رمح قال انبانا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل من أشجع بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فأنكر الناس ذلك وتغيرت له وجوههم، فلما رأى ذلك قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال زيد: فالتمسوا في متاعه فإذا خرزات من خرز يهودا قد ما تساوي درهمين. كيف باب الذي يأخذ الملايين؟ نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غلها. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي سنان عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم، ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه قردة، يعني وبرة، قطعة منها من الوبر. نعم. فجعل بين إصبعيه ثم قال: يا أيها الناس، إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط، فما فوق ذلك فما دون ذلك فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. فدل هذا على أن الأخذ من الغنيمة قبل القسمة هذا لا يجوز، وهذا الذي يسمى الغلول، وهو ما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فهذا غلول وهذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في ذلك. وفيه أيضا جواز أو مشروعية ترك الصلاة على أصحاب المعاصي الكبيرة من الإمام وبنا المقتدى بهم إذا رأى الإمام مصلحة بذلك أو المقتدى به مصلحة بذلك لردع الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فقال: صلوا على صاحبكم، لكن الحديث ضعيف في هذا، لأن فيه أنه قال: صلوا عليه، والذي يظهر أنه إذا كان يعني مقتول في المعركة فإن قتيل المعركة لا يصلى عليه، لكن ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على قاتل نفسه، ترك الصلاة على قاتل نفسه. نعم. نعم ورد تحريق مساعي تعزيرا. نعم. قال نعم. رحمه الله. أيوه. نعم. نعم. نص كيف؟ هو نص في دخوله النار. لا هو نص في دخوله النار. نعم لكن ليس معنى ذلك أنه يخلد. لا يخلد صاحب المعصية. نعم. قال رحمه الله باب النفي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. طيب نكتفي بهذا القدر. وكم باب الجهاد؟ طيب هاد كده بسرعة. ماشي هاد بسرعة. طيب قال رحمه الله باب النفل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقي عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام الأعرج عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين قال أنبأنا رجاء بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم. قال رجاء فسمعت سليمان بن موسى يقول له حدثني مكحول عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع وحين قفل الثلث. فقال عمرو أحدثك عن أبي عن جدي وتحدثني عن مكحول. نعم. قال باب قسمة الغنائم. وهذا إن النفل يعني ما يعطى للسرية تأتي السرية من الجيش في البداءة يعني قبل القتال تأخذ شيئا فيعطيها النبي صلى الله عليه وسلم الربع. أما إذا كان في الرجوع ففعلت سرية ذلك وأخذت أموالا يعطيها النبي الثلث. هذا التنفيل غير الغنيمة التي يتقاسم فيها الناس. نعم. قال باب قسمة الغنائم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم. نعم. فمن كان مع فرس فللفرس سهمان وللرجل سهم. نعم. قال رحمه الله هذه قسمة الغنائم يعطي للراجل يعطيه سهمان وأما من كان مع فرس فيعطيه سهمين الفرسي لأن قتاله أوقع وأعظم وأكثر. نعم. قال رحمه الله باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ قال سمعت عمير مولى أبي اللحم قال وكيع كان لا يأكل اللحم قال غزوت مع مولاي يوم خيبر وأنا مملوك فلم يقسم لي من الغنيمة وأعطيت من خرثي المتاع سيفا وكنت أجره إذا تقلدته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. نعم. ففي هذا شهود المرأة إذا احتاج الإمام إليها. طيب ماذا تفعل المرأة في قسمة الغنائم؟ ينفلها الإمام يعطيها شيئا. نعم يعطيها الإمام شيئا ولكن ليس لها نصيب معلوم كما هو للرجل. نعم. قال رحمه الله باب وصية الإمام. قال حدثنا الحسن بن علي بن خلال قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عطية بن الحارث أبو روق الهمداني

بعد أن ذكر الباب الماضي باب طاعة الإمام حتى يكتمل لك الحكم في ذلك فيما يتعلق بطاعة ولاة الأمور، وأن طاعة ولاة الأمور واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما مر في الباب الماضي: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصى الإمام فقد عصاني. فدل هذا على أن طاعة الإمام هذه واجبة، طاعة الإمام هذه واجبة، لكن طاعة الإمام الواجبة مطلقة يطاع إن أمر بالطاعة وإن أمر بالمعصية أم ماذا؟ هنا فصل العلماء رحمه الله تعالى تفصيلا، هنا قالوا: إن أمر بطاعة الله عز وجل كواجب من الواجبات أو كذا فإنه، أو نهى عن محرم فإنه تجب طاعته في ذلك. ليه؟ لأن الطاعة هنا طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة للشرع. فإن أمرني بما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى، أمرني بصلاة، أمرني بأداء الزكاة، أمرني بالجهاد، أمرني بكذا بكذا، فإن الشارع أصلا هو الذي أمر بذلك، فتكون الطاعة هنا واجبة لأن الأمر من قبل الشارع. الأمر الثاني: إن أمر بمعصية، إن أمر بمعصية فلا يطاع في المعصية، لكن هل تنزع اليد من الطاعة إن أمر بالمعصية؟ فلا يطاع مع عدم نزع اليد من الطاعة. ولهذا لابد هنا من أمرين: الأمر الأول تقديم طاعة الله عز وجل على طاعة الأمير، وهو أنه لا يطاع في المعصية. الأمر الثاني أنه لا تنزع اليد من الطاعة، وعليه قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وكما جاء عند البخاري من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنه من ولي عليه والي فرأه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. هذا ما يتعلق بالمعصية، ولا ينزعن يدا من طاعة. فكراهة الإنسان لمعصية الحاكم شيء، ونزع اليد من الطاعة المطلقة شيء آخر. ومن هنا افترق للسنة والجماعة عن غيرهم ممن هم على طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة، ظنوا أن هذه المعاصي إن حصلت من الحاكم أمر بمعصية أو رأى المعصية فإنه لا يطيعه إذا أمر المعصية وينزع اليد من الطاعة. أما أهل السنة والجماعة ما ينزعون اليد من الطاعة مع عدم إيه؟ مع عدم الطاعة في المعصية، فلا يطاع في المعصية ولكن لا ينزع اليد من الطاعة العامة. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي فارق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. الحاكم مهما كان، ما لم يصل إلى الكفر، كان فاجرا، كان فاسقا، أمر بالفسق، أمر بالفجور، كان مبتدعا، فلا تنزع اليد من الطاعة، لكن لا يطاع في المعصية، لا يطاع في المعصية. ولهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأخير كلاما طيبا يحل كثيرا من الإشكالات، في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. ماذا تريد بعد ذلك؟ هؤلاء يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن وقتها. فهذه خصال الفسق وخصال الفجور وخصال الخروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل تنزع اليد أم يسمعوا يا رسول الله اقتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله، لا طاعة أي في هذه المعصية الخاصة لمن عصى الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا إمرة لهم. ولهذا قال: سيلي أموركم بعد رجال يطفئون السنة ويعملون بالبيعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. ما قال انزل يدي من الطاعة، ما قال ليس هذا أميرا لك، وإنما قال لا طاعة لمن عصى الله عز وجل. لكن أنت تؤول ما تقول لا طاعة لمن عصى الله بمعنى أنك تنزل يدي من الطاعة هنا، ولكن تقول إيه هذا ما عاد من نزل يدي من الطاعة هنا. هل نقول بقى للرسول صلى الله عليه وسلم ونقول هذه الكلمة قاصرة حينما تقول مثلا للدولة، حينما تقول مثلا نحن مع دولتنا إذا كانت مع شرعنا أو كذا، يعني معناها ما أمرنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن أمرنا بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. نفس هذه الكلمة هي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمن عصى الله، لا طاعة لمن عصى الله. قد يأتي واحد ويقول خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف هؤلاء بأنهم على البدعة وتركون السنة ويخرون الصلاة عن وقتها لا إمرة لهم، لأن ابن مسعود قال كيف أصنع يا رسول الله إن أدركتم؟ قال لا طاعة لمن عصى الله، لا طاعة لمن عصى الله. دل هذا على أن هؤلاء إنما تنزع إمرتهم. نقول لها هذا فهمك ثقيل ليس بالفهم السديد الصحيح، وإنما تجمع الأحاديث، إنما هنا المراد بالمعصية الخاصة، إن أمرك بالمعصية الخاصة فاسمع واطع، فلا تسمع في هذه ولا تطيع في المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق من معصية الخالق. ولأن الإمام والأمير والحاكم إنما يأخذ طاعته من الشارع، فمن الذي أمرني أن أطيعه؟ الشارع. فإن خالف هو الشرع قدمنا الشرع عليه، ولهذا لا نطيعه في المعصية سواء كان حاكما أو حتى الأب، فإن الأب طاعته إنما هي مقيدة بذلك، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. لكن هل تنزع اليد من الطاعة؟ لا تنزع اليد من الطاعة. من أين نأخذ هذا؟ من جميع الأحاديث، فتجمع الأحاديث كلها. إنما يقال مثل هذه العبارات، هذه عبارات قاصرة، يعني لابد أن تشرح الموضوع كاملا إذا أتيت هذا؟ أبدا. ولهذا حينما تقول نحن مع دولتنا وإن خالفت شرعنا، أيضا هذا قد يفهم منه أننا نطيعون في المعصية، تقول لا أنا قصدي. طيب إذا كان أنت قصدك فلغيرك أيضا قصد آخر، وطالما أن الرجل الذي يتكلم معروف منهجه وطريقته وأنه من أهل السنة والجماعة ليس على طريقة المعتزلة والخوارج، فينبغي أن يحمل كلامه على ما وفق الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما طاعته في المعروف، نقول أيضا هذه عبارة تحتاج إلى بيان، إنما طاعته في المعروف مع عدم نزع اليد من الطاعة، إن أنا خالفت فيما لو أمروني بمعصية. مثل هذه الأشياء واضحة جدا ولا تحتاج إلى شيء، وإلا فأنت مع دولتك مع إمامك مع حاكمك لا تنازعه أبدا، ولا تنزع اليد من الطاعة على طريقة الخوارج والمعتزلة إذا رأوا معصية في الحاكم أو إذا رأوا فجورا في الحاكم، حتى لو رأوا البدعة في الحاكم، حتى لو رأوا البدعة في الحاكم ما لم تكن البدعة مكفرة، فإنه أمير المؤمنين وأنه الحاكم ويسمع له ويطاع ولا يخرج عليه حتى مع وجود هذه المعاصي. ولهذا ما نزع الصحابة اليد من الطاعة لما كان فسق الحجاج وسفك الدماء، ولم ينزع سلف الأمة أيضا اليد من الطاعة لما كانت بدعة المأمون وبدعة المعتصم وبدعة الواثق، وإنما يسمع ويطاع للحاكم. فمن نازع دولته، من نازع جيشه، من نازع الإمارة، فإنه يكون على طريقة الخوارج والمعتزلة، يكون على طريقة الخوارج والمعتزلة. لكن حينما تقرر الحكم وهو إنما طاعته المعروف أو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يقال أنت بذلك إنما تدعو إلى نزع اليد من الطاعة، أو أنت بذلك تعادي دولتك وتعادي جيشك، هذا من الفقه العقيم ومن التصيد في الماء العكر، هذا وجب التنبيه فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.